Thank you. ما تعملوا ولا معايا 上来，过来，上 来。بأن لا يكون لي غلام وكانت ايوه يا عم. لازم نرجع بكوة. ايوه يا عم بكوة والنادى بتاعتنا. يا يحيى بكوة دي يا عاوزين نسمعهم وقسما وبالله ما تخدى حاجة ده حر جد Thank you. Thank you. Thank you. قالت يا ليتني تقلى فأتت به فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ فن وهندسة. هندسة. هندسة كفراوة. قال إني عبد الله Yeah. Thank you.